حصوله، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. وقد يتعين في حق بعض الناس ممن لا يكون إلا هو مثلا في حالة تقتضي القيام بهذا الواجب، فيتعين عليه حينئذ إنسان رأى غريقا يغرق في البحر ولا يوجد أحد يحسن السباحة إلا هو، فإنه يتعين عليه حينئذ أن ينقذه. فهنا يقول تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، والخير عام وهو كل ما فيه مصلحة وخير وصلاح لهذه الأمة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف الذي يؤمر به هو ما أمر الله به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تركه الناس وغفلوا عنه أمر به وذكر به. والمنكر هي المعاصي بجميع أقسامها وأشكالها، فالذي ينهى عن المنكر ينهى عن هذه المعاصي ونحوها ويذكر الناس. والأمر بالمعروف كما قلنا هو أمر مهم، يكفي أن الله عز وجل قال أمر به هنا، وجعل الخيرية لهذه الأمة بسبب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، كما يأتي معنا في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم أنفع الناس للناس، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أنفع الناس للناس، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وذكر في آية أخرى تأتي هذه الآية أن هذا من صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا يدلك على أهمية هذا الأمر. وكثيرا ما يسأل الناس عما الذي يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وما هي شروطه. قال العلماء: إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج إلى أمور. أولا أن يعلم المعروف من المنكر، أن يعرف أن هذا الأمر معروف وأن هذا الأمر منكر، أن يعلم أن هذا مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا منكر مما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يعرف المعروف من المنكر يوشك أن يأمر بمنكر أو أن ينهى عن معروف. ولا بد أن يعرف درجة هذا الأمر الذي يأمر به، يعرف هل هذا من الواجبات أو من المندوبات أو من الأمور المباحة، وكذلك يعرف درجة النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة أو لماذا؟ فلا بد أن يعرف هذا، أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. لأن بعض الناس يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فربما شدد على الناس في أمر هو ليس واجبا عليهم، أو تساهل في أمر هو محرم، أو شدد في مكروه لا يصل إلى درجة التحريم. فلا بد أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حتى يكون أمره بالمعروف. قالوا لا بد أن يكون أمره بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيه عن المنكر بالمعروف بترك المنكر. وهذا يأتي معنا في ما يتعلق بالمصلحة. الأمر الثاني أن يعرف أن هذا المنكر، أن يتحقق من وجود المنكر أو من ترك المعروف. لأن بعض الناس ربما يأتي إلى شخص يريد أن يأمره بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وهذا الشخص لم يترك معروفا ولم يفعل منكرا، فلو رأى شخصا لم يصلي معه في المسجد ربما تهجم عليه بحجة أنه ترك صلاة الجماعة، وقد يكون صلى في مكان آخر، وقد يكون هذا الإنسان معذورا من حضور الجماعة. فلا بد أن يعرف أن هذا الذي يأمره بالمعروف ترك المعروف بالفعل، أو الذي ينهاه عن المنكر أن يكون مرتكبا لأمر منهي عنه، حتى يقع أمره ونهيه في محله، وإلا أوشك أن يشدد على الناس فيما لم يفعلوا. هذا أمر لا بد منه. الأمر الآخر والثالث أن يكون أمره بالمعروف برفق، وأن يكون نهيه برفق. فإذا أراد أن يأمر إنسانا بمعروف عليه أن لا يشدد عليه. ولذا يقول العلماء أول ما يبدأ الإنسان بالتعريف بالقول اللطيف، التعريف بالقول اللطيف بالكلمة اللينة، يعني لا يأتي إلى شخص ويهجم عليه بالكلام ويغلظ عليه في العبارة، يعرفه. ربما يكون هذا الذي ترك المعروف جاهلا بالمعروف أو تاركا لما هو منكر، فإذا عرفه ووعظه تبين له ذلك، قال هذا الذي تفعله، هذه المعاملة محرمة يا أخي، العلماء قالوا كذا فيها، ثم يبين له أن هذا المعاملة مثلا محرمة أو أن هذا الفعل محرم. فالأول التعريف بالقول اللطيف، ثم الوعظ، يعظه يذكره بالله عز وجل ويخوفه من ارتكاب نهيه أو من مخالفة أمره. فالأمر الثاني هو التخويف، هو الوعظ والتخويف. ثم بعد ذلك قد يزجره ويغلظ عليه في العبارة، هذه مرتبة أخرى، وقد يحتاج بعد ذلك إلى رفعه إلى ولي الأمر، فهي مراتب. إذن أن يكون المبدأ هو الرفق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، الرفق ما كان في شيء إلا زانه. وضربنا مثالا سابقا، لو أن رجلا أراد أن يسافر معه أحد، هل يأتي إليه ويشتمه ويقول سافر معي اذهب معي، أو أنه يأتيه بالكلمة اللينة وبالكلمة الجميلة اللطيفة حتى يوافقه؟ وليس من شيم الناس أن تخضع لمن يغلظ عليها، فربما يكون جاهلا، ربما يكون معذورا، فلهذا كنا يحتاج إلى أن يعرف الإنسان حال من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأن يأتيه بالعبارة المناسبة، والناس تختلف في مقاماتها، هذا شخص عادي وهذا شخص آخر، ربما يعتبر بعض الكلام سبا في حقه أو مسبة في حقه، فالناس تختلف، ويخاطب الناس بقدر ما يفهمون منه، وينزل الناس منازلهم حتى يقبلوا منه. ثم أمر آخر، وهو النظر إلى المصلحة والمفسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا أوشك الإنسان أن يظن أن هذا الأمر فيه مصلحة ويكون فيه مفسدة تغلب على هذه المصلحة، فينظر قبل أن يأمر وقبل أن ينهى، فإذا رأى أن المصلحة تحل محل المفسدة أمر ونهى، وإذا رأى أن هذه المفسدة تزول وتأتي مصلحة أمر ونهى، وإذا رأى أن هذه المفسدة تزول وتأتي مفسدة أعظم فليكف، لا يأمر ولا ينهى. ففهم هذه المراتب أمر مهم للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، حتى يكون القصد وتحصل الثمرة من وراء ذلك. ثم ينبغي أن يكون قصده حسن، وأن تكون نيته صالحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يرد الناس إلى الله عز وجل، وأن يردهم إلى الحق، وأن يردهم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لينال شهرة أن فلان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا يهم بعد ذلك المصلحة، ولا يهم رجوع الناس قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ذكر إن نفعت الذكرى، مقصود الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستقيم الناس على أمر الله عز وجل، فيفعل المعروف ويجتنب المنكر، هذا هو قصده، ليس القصد فقط هو أن يقيم عليهم الحجة وأن يبين خطأهم وأن يشهر بهم، ليس هذا مقصود، ابتداء يريد أن يعود الناس إلى الحق وأن يلتزموا بدين الله عز وجل، وإذا أراد هذا القصد وفق بإذن الله، ولا يريد مصلحة لنفسه، وفي الغالب الذي يريد بهذه الأعمال الشرعية ما يعود على نفسه أنه لا ثمرة من قوله ولا يوفق، لكن إذا سأل الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه إلى الخير وإلى الأسلوب المناسب وفقه الله عز وجل، ونفع الله عز وجل بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. نعم. يقول المؤلف هنا قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير الناس للناس، هذه الأمة هي أفضل الأمم. وأعظم ذلك أن الله عز وجل أرسل إليهم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله إليهم. وتفتخر هذه الأمة بأن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وسيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهنا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا مدح لهذه الأمة، مدح لشريعتها، مدح لنبيها صلى الله عليه وسلم، مدح لأتباعها. كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا سبب من أسباب الخيرية، لأن هذه الأمة ستحافظ على دينها. هذه الأمة التي لا ترضى أن يدخل في دينها ما ليس منه، ولا ترضى أن يترك من دينها ما هو منه، لا زيادة ولا نقصان. ولهذا بقيت هذه الشريعة محفوظة بحفظ الله عز وجل. الصلوات خمس من لدن رسول الله إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، خمس صلوات، لم يجرؤ أحد أن يزيد صلاة واحدة، ولم يجرؤ أحد أن يزيد ركعة واحدة في هذه الصلوات، لأن هذه الأمة تقوم بحراسة شريعتها وبحفظها بعد حفظ الله عز وجل. فإذا ترك أحد أمرا أمروه بالمعروف، وإذا فعل منهيا عنه منعوه من ذلك، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. انظر هذه العبارة العظيمة التي تجعل المسلم يفاخر بهذه الشريعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم أورد قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما عفى الناس من أموالهم. قال بعض العلماء إن هذا قبل وجوب الصدقة، ما فضل من أموال الناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبعضهم قال يعني المقصود به المعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وهو المعروف، وأعرض عن الجاهلين. كلمات وجيزة لكنها مهمة. ولهذا لما جاء عيينة بن حصن عند الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من جلساء عمر رضي الله تعالى عنه، وكان أهل مجلسه من أهل الصلاح وأهل الخير، ومن عرفوا بالحلب والأناة. فقال عيلة بن الحصن: يا ابن أخي، أريد أن تكلم لي هذا الأمير، يعني عمر رضي الله تعالى عنه. فدخل على عمر، كلمه فدخل عليه، قال: إنك لم تحكم بالعدل، لم تعطي الجزل ولم تحكم بالعدل، حتى أغضب عمر رضي الله تعالى عنه فأراد أن يبطش به. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الجاهلين، والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما تجاوزها عمر رضي الله تعالى عنه، وكان وقافا عند حدود الله، فأعرض عنه. فالأمر بالمعروف داخل في هذا. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعضهم أولياء بعض. وهذا خلاف ما قال عن المنافقين: بعضهم من بعض، يعني نسخة، ليس عندهم إلا التقليد في الخير والشر، وليس عندهم خير. أما المؤمنون قال: بعضهم أولياء بعض، يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه صفة. والصفة الثانية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من صفات المؤمنين. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صفة ملازمة للمؤمن، لا يمكن أن يرى منكرا ويسكت، أو أن يرى معروفا قد ترك ويسكت، بل هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر الله عز وجل، قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الشاهد: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا الذي أوجب لهم الذم، أنهم لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، ويرون المنكر ويقرونه. ولهذا استوجبوا لعنة الله بفعلهم هذا، واستوجبوا الذم بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: وقل الحق، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عليك أن تقول الحق، وأن تأمر الناس وتنهاهم، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ولا يضرك بعد ذلك من كفر ومن آمن، بل هذا تهديد لهم. وذهب بعض الجاهلين إلى أن هذا تخير، هذا تهديد، من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا تخيير، الذي يريد أن يؤمن يؤمن، والذي ما يريد أن يكفر يريد أن يكفر، فيكون هذا تخيير، كأن الله يخيرهم بذلك، والله لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. لكن هؤلاء الذين لا يفقهون لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، هم الذين يحملون الآيات على مثل هذه المحامل التي يكذبها القرآن. وقال تعالى فاصدع بما تؤمر، اصدع بما تؤمر، بما أمرك الله عز وجل، وبلغه للناس. وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهذا وعيد وتهديد وبيان لحال المعرضين. وأنجينا الذين ينهون عن السوء، هذه النتيجة أخرى، أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأنجينا الذين ينهون عن السوء. فإذا فعل الناس المنكر واستمرؤوه فإن ذلك إيذان بوقوع عذاب شديد، لأنهم الواقع في المنكر عصى الله عز وجل والساكت موافق له. فهنا وأنجينا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذه آيات كثيرة تدل في مجملها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم، في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، هل يدخل في ذلك حجية العرف الذي في الشرع؟ يعني العرف الذي يعمل به عند العلماء هو العرف الذي لا يخالف نصا ولا إجماعا، وهذا العرف معمول به، لكن العمل به ليس هو في فهم النصوص، فهم النصوص تنبني على العرف الموجود حين نزول النصوص، فلا بد أن يكون العرف مقارنا لما يراد أن يبنى عليه. ولذا قال العلماء العادة محكمة، وهذه من القواعد الكبرى، ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. فهو العادة محكمة أي العرف، وهو ما استقر عند الناس وعرفوه وألفوه، هذا يعمل به. لو أن إنسانا حلف على شيء فنحمله على عرفه الموجود، ألفاظ الناس تحمل على أعرافهم، لكن لا نأتي إلى نص شرعي ونحمله على أعرافنا الآن، هذا خطأ ليس صحيحا. فالعرف ينفع في الأحكام التي تنشأ على العرف، ويكون العرف موجودا. ولهذا يقول العلماء العرف هو آخر الأدلة، مثل الاستصحاب ونحوه. نعم. أخو يسأل يقول أنه يريد العمرة، فمن أين يحرم، من هنا أم من الميقات؟ العمرة الذي يريد العمرة يغتسل في محل إقامته هنا، ويلبس ثياب الإحرام من محل إقامته في المدينة في الفندق أو في غيره، ويؤخر الإحرام إلى الميقات، يعني النية، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس هو لباس الإحرام الذي يلبسه الإنسان. قد تلبس الإحرام من المدينة من الفندق، تغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام، فإذا وصلت إلى الميقات، إلى ميقات بئر عالية وذي الحليفة، هنا تنوي، تقول لبيك اللهم عمره، فتؤخر النية، تلبس في محل إقامتك وتؤخر النية، هذا هو الأفضل والله أعلم. نعم. أخ يقول: ما حكم الصلاة في الجماعة الثانية بعد الإمام الراتب؟ لا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا، لما جاء رجل يصلي، فلا شيء في هذه الجماعة. ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك والله أعلم. يقول: هل إذا وصلت إلى المسجد وجدت صلاة الجماعة قد انتهت، هل أبدأ بالأذان أو الإقامة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بالأذان. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بالأذان، لكن المقصود الأذان هو إعلام بدخول الوقت. الأذان المقصود به الإعلام بدخول الوقت والمناداة للصلاة، فالذي المؤذن كأنه يقول للناس: حي على الصلاة، بل هو يقول لهم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يناديهم: أقبلوا على الصلاة، فهو مناداة للناس. أما هذا الذي جاء متأخرا فلا يحتاج، لا يؤذن، لكنه يقيم للصلاة لا مانع. نعم. يقول كذلك: ما حكم من يحلق اللحية وهو يعرف أنه لا يجوز ومع ذلك يحلق؟ نقول: نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وعليه ما دام يعلم أن يعمل بما يعلم، وهو يأثم بهذا، إذا كان ليس له عذر فهو يأثم بهذا الفعل والله أعلم. نعم. ما يزال السؤال الذي لا تغيب عنه الشمس حاضرا في هذا اللقاء: ما هو الحكم في تكرار العمرة للغير المتوفى؟ لمن؟ للغير المتوفى. المتوفى نحن نقول دائما أن الأصل عدم تكرار العمرة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كرر العمرة، وكان أحرص على الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من المدينة ليؤدي العمرة وهو أحرص على الخير، ما قال: جاي من المدينة أمشي 8 أيام أو 7 أيام وهذه فرصة أعتمر في كل يوم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا فعله أحد من أصحابه معه إلا عائشة. انظر، وذكرنا دائما أن نقول إن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الأصل، أن نعمل بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بعمرة وكفى، لم يأتي بعمرة عن نفسه ولا عن غيره، لم يكرر العمرة وكان أحرص على الخير. الآن يأتي الإنسان من المدينة في 4 ساعات وهو في مكة ويقول: ما دام وصلت إلى هنا أتي بعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ وقت أطول من هذا ويأتي بعمرة واحدة، فهذا هو الأصل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة، وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وداوم عليه ثم أجاز شيئا على خلافه فهذا يدلنا على أن السنة المؤكدة وأن الأصل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذن فيه هو محل الجواز، محل الجواز فقط. ولذا أذن لعائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها كما هو معلوم أنها أحرمت بالعمرة أصلا، كانت متمتعة، ثم لما حاضت في الطريق وعلمت أنها لا تطهر قبل يوم عرفة، أحرمت بالعمرة وعلمت أنها لا تطهر قبل يوم عرفة، إذن لا يمكن أن تأتي بهذه العمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فقال العلماء إنها كانت قارنة، ولهذا لما انتهت من الحج بقي في نفسها شيء أن تأتي بالعمرة التي لم تتمها، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرتها، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يكفيها عن حجها وعمرتها، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وعبد الرحمن لم يحرم معها إنما أحرمت هي فقط. فهذه حالة واحدة، نعم تدل على الجواز لا تدل على أكثر من ذلك، أما الأصل أن لا يكرر الإنسان العمرة، والله أعلم. نعم الأخ يسأل يقول ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما؟ نعم صحيح، هذا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم هذا الأخ يقول ما حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية الفيزا في القرض أو الشراء؟ هذه تختلف تحتاج إلى بيان وشرح، الآن لا يحضرني والله أعلم. نعم يقول الأخ ما حكم استقرار المسلمين في البلاد غير الإسلامية وعددهم تجاوز الملايين؟ يعني هؤلاء منهم من هو مولود في تلك البلاد ومن أهلها ولا يستطيع أن يذهب إلى غيرها، فهذا لا شيء عليه ما دام يقيم شعائر دينه الواجب عليه، فهذا لا شيء عليه إذا كان يحفظ دينه، فهذا لا شيء عليه. وغيرهم قد يأتي من بلاد المسلمين ويذهب إلى هذه البلاد رغبة في العيش ونحو ذلك، فهذا إذا قام بأوامر دينه وبما يجب عليه وعني بنفسه وبأسرته في هذه البلاد وصانها، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه إذا كان يجد في هذا أمن أكثر ويؤدي عبادته ولا يضايق فيها، لكن إذا ضيق في عبادته فإنه يجب عليه أن يترك هذه البلاد. وأحيانا لا يتضرر هذا الشخص بنفسه، لا يتضرر الشخص بنفسه، قد يكون محافظا على صلاته على ما أمره الله عز وجل به، لكن أبناءه وأسرته تذوب في هذه المجتمعات مع الأسف، وقد رأينا آباء في هذه البلاد يبكون من شدة ما حصل من ذوبان لأبنائهم في هذه المجتمعات، بل بعضهم من بلاد عربية أبناؤه لا يعرفون لغة العرب، لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن، وبعضهم أبناؤه ربما لا يصلون، وربما بناته كذلك، فهذا أفسد أسرته، هذا يجب عليه أن يترك هذه البلاد التي يذوب فيها أبناؤه وأسرته في هذه المجتمعات الكافرة. أما إذا كان محافظا على دينه محافظا على أسرته فهذا إذا احتاج إلى ذلك لا مانع والله أعلم. نعم هل ربما بعضهم يسأل في هذا السياق يقول هل تعتبر هذه تدخل في معنى الهجرة في سبيل الله إذا انتقل من هذا البلد؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا هو الأصل فيها، لكن إذا وجد الإنسان هذا هجرة وأمكنه ذلك في الغالب أن هذا يعني فيه مع ما هو معروف الآن أن هذا غير ممكن أحيانا، لكن لو وجد مكان يخرج منه، مكان يعبد الله عز وجل فيه، مكان يطيع الله عز وجل فيه ولا يخشى من فتنة، فإنه يفعل والله أعلم. هذا الأخ يقول: في حالة صعوبة الوصول لقبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، ما الحكم؟ وهذا نتيجة التدافع الشديد. نعم أعد. الأخ يقول: في حالة صعوبة الوصول لقبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، ما الحكم؟ وهذا نتيجة التدافع الشديد. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، من تيسر له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فليفعل إذا تيسر له ذلك، وهي من الأمور المشروعة أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذهب الشخص ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك رسول الله، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة، ويأتي إلى قبر أبي بكر ويسلم عليه، وقبر عمر ويسلم عليه، ثم ينصرف، لا يدعو عند القبر ولا يستقبل القبر بالدعاء، وهذا أمر لا يحتاج منه كثير إن تيسر له ذلك. إن لم يتيسر له لا شيء عليه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فإنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان بلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا هو المشروع، وليس هذا من الأمور الواجبة حيث يأثم الإنسان لو لم يفعل. نعم. هذا السؤال غير واضح لكن ربما تفهم قصده: ما حكم الموظف الحكومي بالشركة إذا جاءته حسنة من الخارج وهو لا يأمر أحد بأي شيء؟ نعم، أنا لم أفهم السؤال لكن ربما تتفهم منه. يقول: ما حكم الموظف الحكومي بالشركة إذا جاءته حسنة من الخارج وهو لا يأمر أحد بأي شيء؟ مال يعني. أنا ما أعرف. يقول: ما يعني، هذا رجل موظف في شركة ويعطيه المراجعون حسب ما فهمت مالا، وهو لم يطلب هذا المال لكنهم يعطونه هذا المال، فما حكم هذا؟ أقول: الأصل يعني هدايا العمال غلول، الإنسان الذي موظف في مكان ليس له أن يأخذ غير راتبه أو ما يؤذن له فيه، لأن هذا الذي يعطي المال في الغالب أنه لا يعطيه لشخص هذا الرجل لأنه فلان، إنما يعطيه لعمله حتى يسهل له المعاملات، ييسر له بعض الأعمال التي تحت يده، فهذا لا يصح. نعم. وهذا الأخ يقول: أنا تائب ولله الحمد من معصية، لكن في بعض الأحيان يأتيني الشيطان ويذكرني بالذنب، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أقول: نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك توبتك، وأن يغفر لك ذنبك، وأن يثبتك على الحق، وأن يبعدك عن الشر والباطل والفسق. فالذي يتوب إلى الله عز وجل التوبة بابها مفتوح، هذا من رحمة الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ قال عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا من فضل الله عز وجل أن الإنسان يوفق لهذه التوبة، وإلا قد يحال عياذا بالله بينه وبين التوبة، قد يموت على معصيته، يرى أنه على معصية ولكن يحال بينه وبين التوبة، يأتيه الشيطان ويغريه بهذه المعصية حتى يموت وهو يعصي الله عز وجل. فمن وفقه الله للتوبة ويسرها له فليحمد الله كثيرا. أحمد الله عز وجل أن شرح صدره للخير وأن جنبه الشر ووفقه للتوبة قبل الممات. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقه، ما دام الروح في الجسد فتوبته مقبولة. وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فيجب على الإنسان أن يتوب دائما وأبدا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعدون له في المجلس الواحد 70 مرة و100 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه، ربي اغفر لي وتوب علي. وهذه التوبة قال العلماء لها شروط: أن يندم الإنسان على ما فات، أن يندم على ما فات من أيام أضاعها في معصية الله عز وجل. الله ينعم عليه ويغدق عليه الخيرات وهو يجاهره بالمعصية، والله يسمعه ويراه، فيندم على هذه الأوقات التي قضاها في معصية الله، يجاهر رب العالمين بمعصيته، والله لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فيحمد الله عز وجل أن أنقذه الله من هذه المعصية، لأن هذه المعاصي أجارنا الله وإياكم لها سلطان على الإنسان، تغلق عليه سمعه وبصره فلا يبصر إلا هذه المعصية. فإذا تاب ندم على ما فات وأقلع في الحال، هذا الشرط الثاني، يقلع في الحال. ما ينفع إنسان يتوب وهو لم يقلع عن الذنب، أو بعض الناس لأن الذنب ما تيسر له يقول خلاص أنا تائب، فإذا جاء الذنب تيسرت له المعصية عصى الله عز وجل. أن يقلع في الحال، استغفر الله وأتوب إليه. إنسان كان يدخن، إنسان كان يشرب الخمر، كان يفعل كان يفعل، في الحال اترك هذا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حرم الخمر ماذا فعلوا؟ أفرغوها حتى سالت منها السكك، توبة، خلاص هذا أمر محرم. إذن الإقلاع في الحال هذا الشرط الثاني. الثالث العزم على أن لا يعود أبدا لهذا الذنب، ولو فعل به ما فعل، هذه معصية لله عز وجل، ولو واجهه من الإغراءات ما واجهه، أن لا يعود إلى هذا الذنب. فإذا كان الندم والإقلاع في الحال والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب فهذه توبة صادقة، هذه توبة نصوحة إذا فعل ذلك. وإذا كانت تتعلق بحق آدم فلا بد أن يرده إلى صاحبه، أخذ مال من شخص لا بد أن يرده إليه، وقع في عرضه لا بد أن يستأذنه، وهكذا. إذن هذه التوبة الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يثبت هذا الأخ. أقول إتماما لجواب السؤال السابق فيما يتعلق بالتوبة، على هذا الأخ بعد أن علم شروط التوبة أن يعلم أن هناك أمورا يجب أن يراعيها حتى تتم هذه التوبة، نسأل الله أن يثبته على الحق. منها أن لا يجالس أصحابه الذين يدعونه إلى هذه المعصية، إذا عرف أن له أناس، إنسان كان يشرب الخمر مثلا وله أناس، إذا رآهم وجلس معهم شرب الخمر، عليه أن يجتنب صحبتهم ومجالستهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك. فجليس السوء إما أن يضرك بهذه المعصية أو أن ينالك منها شيء، فعليك أن تجتنب مجالسة أصحاب السوء حتى تتم هذه التوبة. الأمر الثاني، على الإنسان حتى تتم توبته أن ينظر إلى الوسائل والأسباب التي أوصلته إلى هذه المعصية. كل إنسان يعلم كيف وصل إلى هذه المعصية، تدرج حتى وصل إليها، عليه أن يقطع هذه الأسباب. فإن كان هذا يتعلق بمحادثة نساء وغير ذلك فعليه أن يقطع هذه الأرقام وأن يغير رقمه مثلا، وكل وسيلة تربطه بهذه المعصية. أصحاب عليه أن يغير رقمه وألا يدع لهؤلاء اتصالا به أبدا، وهكذا. فقطع الأسباب هذا مما يعينه. وأيضا أمر آخر يعينه وهو مجالسة الأخيار وحضور حلقات العلم والمواعظ التي يسمع فيها ما ينفعه، وأن يشتغل بما ينفعه، ينظر إذا قبل أن يقدم على أي عمل ينظر هل هذا فيه نفع له أو ضرر، إما في العاجل أو في الآجل، فعليه أن يجتنب ذلك، والله أعلم. الأخ يقول هل يجوز العمرة عن المتوفى وما حكمها؟ ذكرنا هذا، قلنا المتوفى هي جائزة، نعم. لكن قبل هذا تعالي ورد سؤال نحن نجيب عليه إجمالا، يعني هذا السؤال يقول إن شخصا أراد الفاحش عياذا بالله ودفع إلى امرأة مالا ثم لم تفي له، وهو لا يسأل عن حكم فعله لكن يسأل عن حكم المرأة التي أخذت ماله، وهذا من الغريب، هذا كله حرام، ما فكر أنه أقدم على أمر عظيم، أقدم على فاحشة تزلزل عرضه وتجره إلى فساد عظيم. ونحن نتكلم عن المنكر، فهذا أعظم المنكر وأعظم الفاحشة، فكان يجب أن قبل أن يسأل عن هذا أن يسأل عن حكم هذا الفعل أصلا. أما هل يحل لها أو لا يحل هو مهر بغي، هذا لا يجوز أصلا. لكن قبل ذلك كيف ما سأله هل يجوز له أن يدفع أو لا يجوز له أن يدفع، يجوز له أن يقدم على هذا الأمر أو لا يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخشى الله تبارك وتعالى وأن يخافه، فإن الإنسان لا يدري متى منصرفه من هذه الدنيا. كلنا نعمل وقد نغفل وقد ننسى، لكن لنا موعد لن نخلفه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلنا نسعى في هذه الدنيا على اختلاف رغباتنا، على اختلاف أعمالنا، على اختلاف قربنا وبعدنا، لكن لنا جميعا أجل. فيجب على العاقل المؤمن أن يفكر متى منصرفه من هذه الدنيا وعلى ماذا يكون، هل يلقى الله بعمل صالح يحبه ويرضاه أو بغير ذلك، ولذا يجب عليه أن يكثر من سؤال الله عز وجل حسن الخاتمة، أن يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يتوفاه وهو راض عنه. الإنسان قد يغفل، قد يأتيه الموت في غفلته، وقد يعصي ويأتيه الموت على معصيته فيلقى الله بمعصية. فالسعيد السعيد من خرج من هذه الدنيا على طاعة الله، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يوفق لذلك إلا من وفقه الله عز وجل، لا يوفق لذلك إلا من وفقه الله عز وجل. لا يغتر الإنسان بعمله ولا يقنط من رحمة الله، لكن عليه أن يجتنب معصيته سبحانه، فإنه يغفر لعباده وهو شديد العقاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.